نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم، وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فبادئ ذي بدء هذا المجلس الأخير في هذا الفصل، وإن كتب الله جل وعلا لقاء فيكون إن شاء الله في الفصل القادم. الإيمان بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام يتضمن الإيمان بأربعة أمور. الأول، الإيمان بأن النبوة اصطفاء واختيار من الله، ليست بالاكتساب ولا بالتحصيل، كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثانيا، الإيمان بمن سمى الله جل وعلا ومن لم يسمي، فأما من سماهم الله فنؤمن بأعيانهم، ومن لم يسمهم نؤمن بأن لله رسلا وأنبياء لا نعلمهم، كما قال جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ثالثا، الإيمان بأن الأنبياء قد بلغوا أممهم البلاغ المبين، فلم يقصروا ولم يفتروا، وإنما بلغوا البلاغ المبين كما وصف الله الرسل: فهل على الرسول إلا البلاغ المبين. الأمر الرابع، الإيمان التفصيلي بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فما بعث به الأنبياء نؤمن به إجمالا، أما تفصيلا فهو خاص بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وما أشار إليه أولا بأن لله رسلا نؤمن بأسمائهم، وأن لله رسلا نؤمن بهم وإن لم نعلم أسماءهم. إذا أطلق الرسول أو أطلق النبي دخل فيه الآخر، فالنبي يشمل الرسول والرسول يشمل النبي. وقد ذكر الله جل وعلا في القرآن أسماء 25 نبيا ورسولا في آيات الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، الآيات ذكر فيها 18 نبيا ورسولا. وفرق سبعة في القرآن، هم آدم ومحمد وصالح وهود وشعيب وذو الكفل يونس مذكور في آيات الأنعام، ويونس ولوطا وإلياس، هؤلاء السبعة مفرقون في القرآن. جاءت السنة بنبوة بأسماء خمسة: الخضر ويوشع بن نون فتى موسى، ودانيال وبنيامين أخو يوسف، وشيث نبي بين آدم ونوح. فهؤلاء نؤمن بأعيانهم، حيث جاء النص الشريف بأعيانهم، ونؤمن بأن لله أنبياء ورسل سواهم، كما قال جل وعلا: ورسل قد قصصناهم عليك. قص الله علينا إما أعيانهم أو أخبارهم مع أممهم، ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. هذا مقتضى الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. علينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي في عددهم نص، وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقوله لم يأتي بعددهم نص، أي نص صحيح، وإلا فقد جاء الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء 314. قال: الأنبياء 124,000، والرسل 314. لكن هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، وعلى فرض صحته فإنهم يدخلوا في عموم هذا أنهم منهم رسل لم يقصهم الله علينا، وهي من الأدلة التي يستدل بها في الفرق بين النبي والرسول. وهذه المسألة ليست من أصول مسائل الإيمان بالرسل، وإنما من مكملاتها، الفرق بين النبي والرسول على ما يأتي إن شاء الله. نعم. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله، ولا يحل له خلافه. لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله، أي جهل ما بعثوا به، ولا يحل له أي لأحد خلافه. نعم. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ففي آية النحل: فهل على الرسل، جميع الرسل، البلاغ المبين. هذا الأمر الثالث من الإيمان بالرسل، والأمر الرابع الإيمان التفصيلي بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرسل فاضل الله بينهم، فقال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال سبحانه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. من أفضل الرسل؟ أفضلهم أولو العزم الذين أمر الله نبينا أن يصبر كصبرهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من أولو العزم؟ أولو العزم هم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم دل على ذلك آية الأحزاب وآية الشورى. ففي آية الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني محمد، وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء أولو العزم، وأفضل أولو العزم الخليلان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. والتفضيل لا على جهة الإزدراء أو الحمية أو الانتقاص أو العصبية كما سبق، وإنما لبيان شرف المنزلة والرتبة التي خص الله جل وعلا بها هؤلاء الأنبياء. ولو تأملتم اجتمع لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من الخصائص والفضائل ما فرقه الله جل وعلا بين أنبيائه، فالكلام والتكليم حصل لآدم ولموسى ولمحمد عليهم الصلاة والسلام، والخلة حصلت لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم، والتقريب ما قرب أحد من الله كما قرب محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. نعم. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال، أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فالخمسة المنصوص عليهم في آية الأحزاب هم أولي العزم. نعم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. هذا الأمر الرابع مما يتضمن الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الإيمان التفصيلي به. بقيت مسألة وهي ليست من عمد الإيمان بالرسل ولكن من مكملاتها، وهي الفرق بين النبي والرسول. هل هناك فرق ولا ما هناك فرق؟ ذكر شيخ الإسلام في كتابه النبوات 10 أقوال في الفرق بين النبي والرسول، ومن جملتها أنه لا فرق بين النبي والرسول، بل النبي هو الرسول والرسول هو النبي. وكان يميل إلى ترجيح هذا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله على أنه لا فرق بين النبي والرسول، لا فرق ظاهر، هكذا يقول رحمه الله. والقول المشهور عند الناس أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع فأمر بتبليغه. وهذا أحد الأقوال، لكن هو في الوهن والضعف على ما هو عليه. كيف يوحي الله إليه ولا يؤمر بالتبليغ؟ هذا لا يتوافق مع عموم الرحمة بالإرسال. أرجح الأقوال في الفرق بين النبي والرسول فرق يسير، هو أن النبي من بعث إلى قوم مؤمنين سواء بشريعة جديدة كآدم أو بشريعة من قبله كزكريا ويحيى وذو الكفل، فإنهم بشريعة من؟ بشريعة موسى، شريعة إبراهيم. والرسول من بعث إلى قوم مخالفين سواء بشريعة جديدة كنوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، أو بشريعة من قبلهم كإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، فإنهم بشريعة أبيهم إبراهيم. ومن باب أولى من بعث إلى المخالفين أن يبعث إلى من؟ إلى الموافقين، أن يبعث إلى الموافقين. هذا هو أرجح الأقوال في الفرق بين النبي والرسول، وهو القول السالم من المعارضة. وقد يقول قائل: ما الأصل في التفريق بين النبي والرسول؟ إذا كان الحديث الذي مر حديث ابن حبان حديث فيه ضعف، نقول الأصل فيه قول الله جل وعلا في آية سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فلما ذكر الله الرسول والنبي جامعا بينهما دل على الفرق بينهما. وهذا مضطرد في هذه الأسماء: الإسلام والإيمان والرسول والنبي والإثم والمعصية والتوبة والاستغفار والبر والتقوى. إذا ذكر جميعا في نص واحد كان لكل منهما معنى يخصه، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر اشتمل هذا على الثاني. نعم. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. الإيمان بالكتب كذلك تضمن 4 أمور. الأمر الأول أنها من عند الله وأنها كلامه الذي تكلم به سبحانه، فكتب الله كلامه فهي من عنده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن نؤمن بما علمنا منها وما لم نعلم، فالذين علمنا من أسمائها 5: صحف إبراهيم وصحف موسى وهي التوراة والزبور على داود والإنجيل على عيسى وآخرها المهيمن عليها القرآن الفرقان الحكيم، وأن لله كتبا أخرى لا نعلمها فنصدق بها. ثالثا التصديق بما جاء بها لكل الكتب المنزلة لأنها من عند الله، علمناها أو لم نعلمها فنصدق بها أنها كلام الله، نصدق بها قبل التحريف أو بعده. قبل التحريف، أما بعد التحريف فلا يلزمنا ذلك. وإذا لم يتميز لنا بعد التحريف كلام الله من كلام غيره نحن غير متعبدين به. رابعا، العمل بما لم ينسخ منها وهو القرآن المهيمن عليها، نؤمن به تفصيلا ونعمل به. ولهذا في قولهم والإيمان بالكتب إيمان مجمل بما لم يسمى وإيمان مفصل بما سمى في كتبه. هذا الإيمان المفصل بما سمى في كتبه على ضربين. الضرب الأول إيمان مجمل، مجمل ما في التوراة، ما في الإنجيل، ما في الزبور، ما في صحف إبراهيم، نؤمن به حيث لم ينسخ. الثاني إيمان مفصل. ما معنى المفصل والمجمل؟ أما المجمل إقرار واعتقاد، تقر بأنها كتب الله وتعتقد ما فيها بشرط وقيد قبل التحريف. والمفصل هو الإقرار والاعتقاد والعمل بما لم ينسخ منها وهو القرآن، تقر به أنه من عند الله وأنها كلامه وتعمل به وتعتقد ما فيه. نعم. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. نعم، أنها حق ليست باطلا، وأنها هدى ليست ضلالا، وأنها نور ليست ظلام، وأنها بيان ليست إلغاز وإعجام، وأنها شفاء، شفاء للأمراض القلبية وللأمراض الحسية. هذه كتب الله. وليس كل نبي أوتي كتابا أيها الإخوة، فإن من بعث بشريعة من قبله اكتفي بشريعة ماذا؟ الكتاب الذي أنزل على من قبله. ليس كل نبي أوتي كتابا، لكن نؤمن بأن لله كتبا لا نعرفها. الذي نؤمن به بأعيانها هذه الخمسة التي ذكرها الله جل وعلا بأسمائها وأعيانها. نعم. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا فيه إيمان بجميع الكتب. نعم. إلى قوله تعالى وما أوتي النبيون من ربهم، وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل الفرقان. نعم. إلى قوله تعالى وأنزل الفرقان، وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده. وفي ذلك أما تكلم الله بها فلأنها نزلت من عنده، لما أنزلها دل على أنها من عند الله، تكلم الله بها فنزلت بعد ذلك إلى المكلفين. ولاحظوا في آيات الإنزال والتنزيل، أما القرآن يأتي بالفعل الرباعي، الفعل الرباعي المضاعف نزل لتتابع النزول، ينزل هذا بعد هذا. والكتب السابقة أنزل التي تدل على الإنزال جملة واحدة. نعم. وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال أما إثبات الكلام فمن جهة أن الله تكلم بها، ومن جهة العلو لأنها منزلة، والإنزال من أين؟ من علو إلى سفل. نعم. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. ليس معنى ذلك أن النبيين والمرسلين هم الذين فرقوا الناس، كانوا أمة واحدة على دين واحد، فلما اختلفوا وتفرقوا ووقع فيهم الشرك بعث الله هؤلاء النبيين وهؤلاء المرسلين وأنزل معهم الكتاب بالحق. الكتاب اسم جنس، ولهذا في آية الإيمان في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وإيش والكتاب. ذكر الكتاب وأريد به جنسه، لا أن الكتاب كتاب واحد، إنما جنس الكتاب، وذكره مفردا ها هنا لأن المصدر واحد هو من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا في القرآن، وأول السورة حاميم، أول سورة فصلت حاميم، ففيه أن هذا الكتاب المفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه تنزيل من حكيم حميد. نعم. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فاشتملت هذه الآية على الأوصاف الثلاثة، أن هذا الوحي وهذا القرآن وهذا الكتاب موعظة، وأنه شفاء، وأنه هدى، وأنه رحمة، أربعة أوصاف. نعم. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. طيب، هل هو خاص في شفاء المؤمنين أو يشفي غيرهم؟ هو للمؤمنين ولغيرهم، لكن خاص من بالذكر لأنهم أولى وأول من يتناوله وصف الهداية والشفاء. ولهذا ثبت أن غير المؤمن إذا قرئ عليه القرآن انتفع به، بشرط أن يكون في قلبه تصديق بهذا الكتاب. دليله لما رقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الشيخ، شيخ الحي اللذيخ وهو مشرك، نفعه الله بهذه الرقية، وقد رقاه بالفاتحة لأنه اعتقد بها. والآن المسلمون في أنحاء الدنيا يأتي إليهم غير المسلم، بوذي، هندوكي، نصراني، وثني، فيرقونهم فينتفعون بهم بشرط أن يكون فيه قناعة بما يرقى به فينتفع بهذه الرقية، فهو شفاء. لكن أول وأولى من يتناوله وصف الهداية والشفاء هم من؟ هم المؤمنون. نسأل الله أن يشفي بالقرآن أمراضنا ويرفعنا به وأن يجعلنا من أهله، فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وليس أهل القرآن فقط هم من يتلونه يا أخواني أو يحفظونه أو يؤدونه. ظن بعض الناس أن أهل القرآن هم الحفاظ التالون المؤدون فقط، لا، بل أهله الذين آمنوا به وقرأوه وعملوا به وتحاكموا إليه، ومن ثنايا ذلك أنهم حفظوه في صدورهم، فصار أعظم كلام يعنون به. يظن بعض الناس من كثرة ما يسمعون أن أهل القراء فقط هم أهل الحلقات أو الحفاظ فقط، لا، كم من حافظ للقرآن والقرآن يلعنه، وكم من تال للقرآن والقرآن يزخ في قفاه إلى النار. قرأوا القرآن بالقراءات وبالروايات ومع ذلك لم يحكموا أحكامه، فأشركوا مع الله غيره في الدعاء، في الذبح، في النذر، ما نفعتهم هذه القراءات وهذه الروايات وهذا الحسن في الأداء. وآخر الزمان يعنى الناس بالأداء وبالمخارج وبالمدود وبالغنن وبأحكام الميم والنون الساكنتين، لكن يضيعون حدود القرآن. أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، وهذا يضرهم ولا ينفعهم، لأن القرآن يضحي شاهدا عليهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لله معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. من هم أهل القبلة؟ أهل القبلة هم المسلمون المصلون، سموا بأهل القبلة لاستقبالهم قبلة واحدة في هذه الفريضة التي تعمهم، ولا تصح الصلاة إلا مع الإسلام، بل ولا قيام للإسلام إلا مع الصلاة. وهذا الوصف وصف أهل القبلة مأخوذ من حديث أنس في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. من هذا جاء باب أو جاء وصف أهل القبلة. وأهل القبلة يشمل كمل المؤمنين المحسنون، ويشمل جملة أهل الإيمان وجملة أهل الإسلام بمن فيهم من أهل الذنوب وأهل الكبائر وأهل البدع. ما لم تخرجه بدعته ويخرجه ذنبه عن وصف الإسلام بأن يستحل المعصية أو تكون بدعته مكفرة لعينه، فإنه يخرج عن وصف من أهل القبلة. ولهذا دخل في وصف أهل القبلة الفرق الضالة كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة وغيرهم حتى الصوفية، فمجموعهم من أهل القبلة، لكن في أفرادهم من خرج عن وصف أهل القبلة بهذا الناقض الذي ارتكبه حتى خرج من وصف أهل القبلة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. فعلامة الإسلام الظاهرة وشي في الحديث؟ استقبال القبلة هي علامة الإسلام الظاهرة، والصلاة من دلائل أنها هي الإسلام وأن أداءها إسلام وعدم أدائها كفر هذا الحديث. فمن لم يستقبل القبلة في مفهوم المخالفة ليس مسلما. وفي حديث عوف بن مالك في ذكر الولاة قالوا: أفلا ننابذهم بالسيوف يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. اللفظ الآخر: لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. إذن المسلم من أظهر الإسلام واستقبل القبلة، وغير المسلم من لم يظهر الإسلام أو لم يستقبل القبلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية نهاهم أن يبيتوا أحدا حتى ينظروا، فإن سمعوا الأذان كفوا عنهم، لأن الأذان شعار الصلاة التي هي عنوان هذا الدين. يبقى الآن: ما الذي يخرج الإنسان من الإسلام؟ هذه اسمها شروط وموانع تكفير المعين الذي به ينتقل الإنسان من كونه مسلم إلى غير مسلم. والذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في خيار ثالث، يا كافر يا مؤمن كما ذكر الله. في هذا الزمان وجدت نادة من انهزاميتهم لا يرضون أن يسمون الكافر باسم الكافر، يقول مسلم وغير مسلم. يقول الله جل وعلا الذي صنف هذين الصنفين: منكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم مؤمن، تعترض على الله سبحانه وتعالى، لكن لانهزاميته وضعفه ولئلا يلام أو من تصرفات سفهاء كالخوارج وغيرهم تراجع عن هذا الأصل من ثوابت الدين. التكفير سيأتي له مبحث، وأنه نوعان مجمل ومعين. تكفير المعين يدور على أربعة شروط في تحققها وأربعة موانع في انتفائها. إذا اجتمعت هذه الشروط وتضافرت وانتفت هذه الموانع وتساقطت، حكم على هذا المعين بأنه كافر ولو كان مصليا أو في الأصل مسلما، لأنه ارتكب ما ينقض إيمانه ويخرجه عن إسلامه. هذه النواقض والشروط لا يطبقها على الأعيان إلا صنفان: القضاة الشرعيون المؤهلون، والعلماء العارفون بدين الله وإن لم يكونوا قضاة. الشرط الأول العلم، بأن يقع في الكفر عالما، فإن وقع في موجب الكفر جاهلا لم يكفر، لأن العلم هو أساس قيام الحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشرط الثاني التكليف، أن يقع في الكفر مكلفا بالغا عاقلا، فإن وقع فيه وهو غير مكلف، إما صغير أو مجنون أو نايم، قام هو نايم وسب الله لا يعقل، فهذا لا يكفر لأنه في غير حال التكليف. الثالث أن يقع في الكفر إيش؟ مختارا. ومانع الاختيار ماذا؟ الإكراه، والإكراه لا يكون إلا بالقول، لا يكون بالاعتقاد، واختلفوا عن الإكراه بالفعل. الإكراه لا يكون بالاعتقاد وإنما يكون بالقول وبالفعل. بالفعل متفق عليه، أما بالقول فمحل خلاف بين العلماء، هل يعتبر الإكراه بالقول ولا ما يعتبر؟ فالجمهور على أنه يعتبر، والإمام أحمد لا يرى الإكراه بالقول، ولهذا لم يرتضي على أهل العلم في زمنه أن يقولوا إن القرآن مخلوق ولو كانوا مكرهين. أما بالقلب فلا إكراه، لآية النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. وقد أكره المشركون مستضعفي الصحابة في مكة على الكفر، حتى سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمار وأبوه، ومنهم خباب بن الأرت رضي الله عنهم، وثبت بلال فعجزوا أن ينطقوه سبا للرسول صلى الله عليه وسلم أو سبا لله، مع شدة تعذيبهم إياه، فإنهم لما بالغوا في تعذيبه عاندهم، فكان يقول: أحد أحد، رضي الله عنه وأرضاه. ومرتبة الصبر على البلاء في الإكراه بالقول كمال، هذه مرتبة كمال، ما هي مرتبة وجوب. يرد علينا حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القبر الذي لا يجوز أحد حتى يقرب، مر رجلان على قبر فلا يجوز أحد حتى يقرب، فقال لأحدهما: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذباب. قال: بس ذباب؟ أدرك الساعة طق، قرب الذباب لصاحب هذا القبر، فجاء فتركوه يجوز فمات فدخل النار. وقالوا الآخر: قرب. قال ما كنت أقرب إلا لله. قال أقرب ولو ذباب، قال ما أقرب إلا لله، فقتلوه فدخل الجنة. هذا الذي صبر حقق الكمال، لكن ذاك الذي بلي هل هو مكره بتقريب الذباب ولا غير مكره؟ ها، غير مكره. قال ما عندي ما أقرب. قالوا يزين منك ولو ذباب. قال أبرك السعد، بس ذباب. فلما قرب الذباب حال تقريب للذباب كان مكرها ولا مختارا؟ مختار. فالأول ما عنده ما يقرب، لكن في الثاني عنده ذباب. قال قرب ذباب، يكفينا الذباب، نعطيه الذباب. قرب ذبابا مختارا وهو شيء حقير، فذبح لغير الله غير مكره. إذن الإكراه الأول لم يستدم حتى بلغ مرحلة الذباب، فلما مات، فلما تركوه مات، فأدخله الله النار لأنه وقع في الكفر مختارا غير مكره. الشرط الرابع، الرابع ولا الثالث؟ الرابع. العلم، التكليف، اختيار. الشرط الرابع القصد، أن يقع في الكفر قاصدا. فإن كان مخطئا أو متأولا أو ذا شبهة فإنه لا يحكم بكفره بعينه لوجود التأويل أو الشبهة أو الخطأ. دليل ذلك أحاديث كثيرة، أشهرها ما في الصحيحين بخبر الذي أضل راحلته في فلات من الأرض وعليها طعامه وشرابه، يعني عليها سبب ماذا؟ نجائه، فطلبها فعجز عنها، فلما أيقن بالهلكة أسند ظهره إلى جذع شجرة ينتظر ماذا؟ الموت. فغفت عيناه فانتبه وإذا خطام الناقة يتدلى أمام عينيه، فأخذ هذا الخطام فرحا طريبا بالنجاء، لأن عليها سبب إيش؟ نجاءه. فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا القول الذي قاله إيمان ولا كفر؟ هذا كفر، كما لو سب الله اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، فلم يحكم بكفره بعينه لوجود الخطأ الذي هو ضد القصد. ما قصد ذلك، ما قصده. نعم هو قال هذا القول متعمد لكن غير قاصد، التعمد ضده الإكراه، لكن هنا القصد ضده الخطأ. ما قصد أن الله جل وعلا عبدا له، أن الله عبد له، وإنما أخطأ من شدة الفرح. وهذا قد يقع، قد يأتي على طرف اللسان كلمة لو تأملها هي كفر لكن ما أرادها، سبق اللسان أو سبق الشيطان إلى لسانه. مثل واحد في ركوعه أو في سجوده سبحان ربي الأسفل، الكلمة والشيء كفر، لكن إذا كان يقالها من غير قصد سبق لسان لا يكفر بها. سبق اللسان هو ما يكون من غير قصد. هذه الشروط والموانع لتكفير المعين، ويأتي التكفير ومسائله بحث آخر إن شاء الله. نعم، المختلف فيها الإكراه بالقول، الفعل ما في اختلاف إذا كان يصدق عليه الإكراه، أما بالقول فمحل اختلاف. فأحمد رحمه الله لا يرى الإكراه بالقول وإنما يقصره على الفعل، والجمهور على أنه يقع الإكراه بالقول. نعم نعم قاصد، لكن عنده شبهة، هذه الشبهة تمنع من تكفيره بعينه، ولا تمنع من تكفير قوله أو فعله، ولا تمنع من تضليله. لا، القصد ضده الخطأ، وألحق العلماء بالخطأ التأويل، التأويل لشبهة. أي نعم، لأن التكفير حد من حدود الله يترتب عليه حدود دنيوية وأخروية، وعندنا أصل شرعي أن الحد يدرأ بأدنى شبهة. ادرأوا الحدود بالشبهات. سم أي الأفضل في الإكراه ألا يستكره، هذا الكمال، لكن الإكراه جواز، أن يطاوع المكره على ما أكرهه عليه بالقول جواز. ها؟ عطني صورة أشوف. ها؟ أي نعم، هذا الإكراه، كما أكره عمار وأبوه ياسر وخباب بن الأرت رضي الله عنه والمستضعفون على القول بالكفر، فقالوا فجاءوا يبكون، فأنزل الله فيهم آية النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، فعذرهم الله جل وعلا بذلك. كفر بالفعل كأن يسجد للصنم، فإن أكره على سجود الصنم إما سجدت ولا فرغنا مسدس على رأسك، حلبنا الرشاش عليك. لا، ما هم مكره، قدم الذباب مختارا لها محتقرا للذباب، فهذه الحال ما هي حال إكراه، الإكراه سابق لها، لكن حال تقديم الذباب ما هم مكره. طيب قال الذباب ما يخالف، قدم الذباب مختارا. شيخ ما يقال أحيانا في حق بعض العلماء ما يجوز لهم قول الكفر مثلا؟ نعم، الآن من أهل العلم من وقع في كفر لكن بالاجتهاد والتأويل. لا أقصد مثل قصة الإمام أحمد، الإمام أحمد مع الإمام أحمد استمر غاضبا على يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما وهم من أئمة الحديث، لأنهم تأولوا رضي الله عنهم ورحمهم، تأولوا الإكراه بالقول، وأحمد لم يرضى ذلك، لم يرضى الإمام أحمد ذلك، هذه مسألة اجتهاد. نعم نعم، أي في كثير غيره. نعم، الشيخ محمد عبد الوهاب مشهور هذا عنه. سم الفرح بماذا؟ الخطأ عموما، سواء الخطأ يأتي مع شدة الفرح، لأن أعظم مداخل الشيطان على الإنسان ثلاثة، مداخله كثيرة، أعظمها في ثلاثة أحوال: شدة فرح، وشدة غضب، وشدة حزن. في هذه الأحوال الثلاث يضعف قلب الإنسان، فينفذ الشيطان من هذا الضعف إلى قلبه فيقوله كفرا. المرأة التي جاءها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي على قبر، قال: يا أمة الله اصبري واحتسب قاتليك عني، وخر، ما جاك اللي جاني. هذا الفعل قد يورث كفرا، لأنها ردت على النبي عليه الصلاة والسلام، حاملها وشدة حزن، فلما عرفت بأنه رسول الله وسكنت نفسه جاء تعتذر، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، اللهم صل وسلم عليه. شدة الغضب وشقع منها كل بلاء، من غير مبالغة يا أخواني، من يستفتي في الطلاق الآن كلهم يقدم هذا العذر: طلقت وأنا غضبان، كلهم، إن والله ما سمعنا أحد مطلز إنه يأكل سكريم ولا يشرب عصير، كلهم غضبانين، لكن نسب الغضب متفاوتة. لماذا؟ لأن منفذ الشيطان على الإنسان من صور كثيرة أشدها في هذه الأحوال الثلاثة، والشيء شدة فرح، شدة غضب، شدة الحزن، عادنا الله وإياكم منه ومن جلده. نعم. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام، ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: يعني يستميحكم الشارح العذر، يقول ترى ما حنا باصلنا الكلام على هالمسألة هذه، لكن سنبسطها إن شاء الله عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. تقبلون عذره وتحويله؟ ترى من أحيل على مالي فليحتل، تقبلون؟ كثر خيركم. قل وما قبلنا وش الحيلة؟ مكره أخاك لا بطل. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولهذا أتينا حنا في العجالة بشروط ومنع تكفير المعين لما ناسب ذكرها في هذا المقام، ويأتي لها مزيد بيان، وهي مسألة جليلة. حتى ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله أن هذه أجل مسائل الدين، مسائل الأسماء والأحكام. أسماء الناس في الدنيا والشيء إما مسلم أو كافر، ثم أحكامهم في الآخرة. قال: وهذه أجل مسائل الدين وأول ما وقع فيه الخلاف بين المسلمين. وصدق رحمه الله. نعم. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. المتكلمون غافين العلماء، فما ينتهي إلا ويعود إليهم مرة أخرى. أول الطحاوية في الرد عليهم، ثم عاد الكلام فيهم مرة أخرى، لأن البلاء الذي جاء من جهتهم لأهل الدين بلاء عظيم، وفي إفساد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إفساد كبير. قال الطحاوي: ولا نخوض في الله، أي في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله. ولا نماري، أي نجادل ونعاند ونكابر في دين الله جل وعلا. وهذا إشارة إلى الرد على المتكلمين الذين خاضوا في الله جل وعلا بغير علم وبغير هدى، نفوا عن الله ما يستحقه، وأثبتوا لله ما يجب نفيه عنه، تكلموا في ذات الله وفي صفاته وفي أفعاله وفي أسمائه بغير علم. نعم. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: أينما وصف الله به نفسه، ليس له إلا الوحي في القرآن أو في السنة، لأن السنة وحي من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه، وما وصفه به رسوله فهذا مما وصف الله به نفسه، لأنه إنما يصفه بما أوحاه الله إليه، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. هذا الشبلي ما هم منه ترى، هذا ابن جحدر الشبلي من أهل العراق، نسبة إلى قرية اسمها الشبلية من وراء النهر، هذا من العلماء المشهورين بالسلوك. قال: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب، يعني أن تخوض في الله بغير هدى، وإنما بتهيؤات وأفكار وخواطر أو مذاهب موروثة لم تشهد لها الأدلة، هذا هو سوء الأدب، بل هذا هو العطب. وإنما حسبنا في كلامنا في الله على ما عرفنا الله بذلك عن نفسه، وفيها مكفى والله، فإن الله تعرف إلينا في القرآن أكمل تعريف، فلا يخفى علينا بما تعرف إلينا من أسمائه وصفاته وأفعاله، وعرفه بنا أعرف الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثمرت هذه المعرفة وهذا الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الكريمة تكون يوم العرصات، يوم القيامة، إذا قال الله جل وعلا: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن يعبد القمر يتبع القمر، ومن يعبد الحجر يتبع الحجر، فتبقى هذه الأمة فيهم منافقوها، ما لهم معبود إلا من آمنوا به ولم يروه. تعرف الله إليهم بأسمائه وصفاته وأفعاله فعرفوه بها لما آمنوا وصدقوا بها وأيقنوا، فيأتيهم ربهم في صورة غير الصورة التي يعرفونه بها. بماذا تعرف الله؟ بما تعرف إليهم بأسمائه وصفاته، فيقول: أنا ربكم. يقول: أنت لست ربنا، لأنه جاءهم على غير الهيئة وغير الصورة التي آمنوا بها. كما في الدنيا الدجال إذا ظهر في آخر الزمان وش يقول؟ يقول: أنا ربكم، هو ربنا ولي خسي، ومع ذلك ما أكثر من يتبعه. في أول الزمان فرعون وش قال لقومه؟ أنا ربكم الأعلى، وساسهم بالصوت والعصا والسيف: أنا ربكم الأعلى، لا ربكم الأعلى، لأن هناك أرباب دونه. واتبعوا من اتبعه. أهل الإيمان لا يخفى عليهم ربهم بغيره. ولهذا أعظم صفات فساد ربوبية الدجال والشي أنه الأعور، أعور عين اليمنى، والله ليس بأعور، إذن له عينان كريمتان صحيحتان لائقتان به عظمة. يقول: أنت لست ربنا، إذا جاءهم بالعرصات غير على غير الصلة آمنوا بها. قال: فيأتيهم جل وعلا في صورته التي يعرفونه بها، ويكشف عن ساقه، لأنهم آمنوا بأن لله قدم وله ساق وله يدان وله وجه وله عينان سبحانه وتعالى. فإذا كشف الرحمن عن ساقه خر المؤمن له سجدا. ليه؟ لأنهم سجدوا له في الدنيا وهم لم يروا، عبدوه ولم يروا، فكيف إذا رأوا؟ أخضعوا عندئذ له بالسجود وبالعبودية وبالذلة، مع أن المقام مقام تكليف، ما هو مقام تكليف، لكن من عبوديتهم لله لما سجدوا له وهم لم يروه، كيف شأنهم معه إذا رأوه عظمة له سبحانه وعبودية وذلة وخضوعا له. هنا يذهب المنافق يريد أن يسجد فلا يستطيع. ليه؟ ذهب ما مقام المظاهرة والتظاهر، وجاء حق اليقين وعلم اليقين. تبقى ظهورهم كالخشبة، كلما أراد السجود انقلبت على أعقابها. وهذا في قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا وين؟ في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ما عندهم ما يمنعهم أن يسجدوا بأي شيء، بما تعرف الله عز وجل به إلينا من أسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. سم من أولها، أي نعم، هذه من أسباب العصمة من الدجال، ويعصم المؤمن من الدجال 9 أسباب، هذه منها: حفظ 10 الآيات الأولى أو خواتيم سورة الكهف. في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيح مسلم: فإذا طلع عليكم فقرأوا عليه فواتح أو خواتيم سورة الكهف. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. لما فيها من التوحيد وصبر هؤلاء الفتية على إيمانها مع شدة البلاء، فإنه إذا قرأها متدبرا لها كيف أن هؤلاء الفتية صبروا فنافروا قومهم وهم فتية دون العشرين، تحملوا الغربة، تحملوا المقاطعة لأجل الإيمان. نعم نعم. وقوله ولا نماري في دين الله معناه ولا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. لا نماري في دين الله أي لا نخاصم أهل الحق، لا نخاصم العلماء، ولهذا قالوا من تعلم العلم ليجاري العلماء ويماري السفهاء، يجاري العلماء يدعي أنه منهم، يماري السفهاء يلبس يخاصم يجادل ليظهر على هؤلاء، فهذا علمه لغير الله سبحانه. كذلك في دين الله لا نماري في دين الله، لا نجادل لا نخاصم، إنما شأننا مع دين الله ما ذكر الله عن عباده وأوليائه، قالوا سمعنا وأطعنا. اليهود إيش قالوا؟ سمعنا وعصينا. هذا قال عصينا ما هو بلسان المقال، بلسان الحال. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد صاحب اللدد والعناد، الخصم صاحب كثير الخصومة. المؤمن سهل لين في دين الله جل وعلا، شأنه مع دين الله السمع والطاعة والامتثال، ما يكابر ما يعاند. انظروا لما درج إلى الناس ما درج، هي فيها قولان، هذا نوع من أنواع المخاصمة ليبرر لنفسه إيش المعصية، لا تفعل كذا يا أخي، قال والله هذه اختلف فيها العلماء، هذا من المخاصمة في دين الله ليبرر لنفسه المنكر. المؤمن إذا بلغ الحكم الشرعي بدليله قال سمعنا وأطعنا، ما عندهم سمعنا وتأخرنا أو تلكأنا، ومن باب أولى ما عندهم عصينا، قد يعصي لكن يعرف أنه على خطر وأنه على وجل. نعم نعم اقرأ. قال الطحاوي رحمه الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. لما ذكر المراء في دين الله الخوض فيه أعقب هذه الجملة في مسائل القرآن، لأن مسألة القرآن وكلام الله أشهر مسألة وقع فيها النزاع بين أهل القبلة، فلهذا أعادها تكريرا وتأكيدا ليختم بها المقام ويدخل بعدها إلى باب ثاني. نعم. قال الشارح رحمه الله فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. نعم الاحتمال الأول لا نقول في القرآن كما قاله أهل الأهوى بأنه مخلوق أو أنه قديم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أعوذ بالله رب العالمين. إذا الاحتمال الأول أننا لا نجادل في القرآن كما قال أهل الزيغ، فنفوا أن يكون كلاما لله مسموعا من الله، وإنما هو خلق من كسائر المخلوقات، أو هو عبارة أو حكاية كما قاله المتكلمون أشاعرة وماثريدية. والاحتمال الثاني نعم، ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق، يشهد بصحة المعنى الثاني. ما نعم. هذان الاحتمالان صحيحان. الاحتمال الثاني أننا لا نجادل ونعاند ونرد القراءات الصحيحة الثابتة. احتمال الجدال فيها وارد، خصوصا لمن لم يعرفها، فتقرأ عليه الآيات بقراءة لم يسمعها ولم يعرفها، فقد يجادل فيها ويعاند. ومن هذا الباب كره العلماء أن يقرأ القارئ على أهل بلد بقراءة غير التي يعرفونها. مثال، يجي عندنا في الجزيرة ويقرأ علينا بقراءة ورش برواية قالون أو غيره، العوام يوقعهم هذا في لبس ولا لا؟ يقولش هذا ما هو كلام الله، فهذا صار في جدال. أو يقرأ على قوم لم يعرفوا قراءة حفص وهكذا، وهذا نص عليه الفقهاء حفظا وصيانة لكلام الله نتطرق إليه التشكيك. المؤمن إذا علم القراءة الثابتة صدق وأيقن، لكن صار جهله هو العارض له في عدم قناعته بهذا القراءة. نعم. يشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. ومثل هذا ما حصل من عمر، فإنه رضي الله عنه قرأ القرآن بقراءة، فجاء من قرأها بقراءة أخرى، فأخذ عمر بتلابيبه قال: هات هذا، من أين لك القراءة ذي؟ قال: أقرأنيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اقرأ. قرأ عمر، قال: اقرأ. وقرأ ذلك الرجل القراءة التي انتقدها عليه عمر، قال: كلاكما محسن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فهذا وجه المعنى الثاني في إنكار القراءات الثابتة. القراءة الثابتة استقرت على أنها كم هي؟ ها؟ عشر، وتمة أربعة متممة لها، لأن كل واحد من القراء السبعة روى عنه راويان، فمجموع روايتهم كم؟ 14. نوع آخر من القراءات تسمى القراءة التفسيرية، كما عند ابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله وغيرهما رضي الله عنهم. القراءة التفسيرية غير القراءة قراءة التلاوة، فقد يقرأ القرآن تفسيرا له، يعرف هذا بسياقاته بضبط أصل القراءة الثابتة. ولهجات العرب احتملتها قراءة القرآن، واحتملها في الجملة مصحف عثمان، وإن كان أصل النزاع إذا حصل الخلاف يرجع إلى قراءة قريش، لهجة قريش. ولهذا أظهر ما يقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث رواه الجماعة أنزل القرآن على سبعة أحرف أنها لهجات العرب التي بها تتكلم. العرب واسعة قبائلها ومنازلها، فلهجاتها مختلفة. نعم يفهم العربي كلام العربي، لكن تأتي مفردات وإمالات في الكلام قد تخفى عليه. فلهجات العرب هذه نزل بها كلها كلام الله جل وعلا. ومن فقه عثمان رضي الله عنه أنه قال إذا حصل نزاع في قراءة فاجعلوها على لسان قريش فإنهم أوسط العرب، فكان على هذا مصحف عثمان في رسمه المحتمل لهذه الوجوه. نعم. لا منشأ القراءات على الرواية، ومنشأ الأحرف السبع على التنزيل، ولهذا ليست القراءات السبع هي الأحرف السبع. نعم. الإمالة، أيه إمالة، مثل سلمك الله التسهيل تقولون حائل وهي حائل، الهمزة سهلت فصارت ياء. ها قصدك الأذان، أي الأذان فيها الترجيع وفيها الأذان غير الترجيع، فإن في الأذان الترجيع وهو أن يقرأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، يرددها بصوت أقوى. وقد يكون منها ما هو على ظهر الدابة تميل به فيرجع بها قراءة كلمة بعد كلمة. نعم. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق. هذا الموضع نقله الشارح من كتاب الاقتضاء شيخ الإسلام، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم في الجلد الأول. نهى، نعم، نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. وذلك أن حذيفة ابن اليمان كان مع المجاهدين في الثغور جهة أرمينيا وأذربيجان، فقرأ قارئ بقراءة فأنكرها الآخر عليه حتى كاد القوم أن يتلاحوا، بقيت هذه مجلجلة في صدر حذيفة، فركب حتى أتى المدينة وقال لعثمان رضي الله عنه أدرك الناس قبل أن يختلفوا فإني رأيت كذا وكذا وكذا. وحذيفة من هو في فقهه، وعثمان من هو أيضا في سابقته وعلمه، فأجمع الصحابة من أقوى إجماعاتهم على المصحف الإمام، وهذا من الإجماعات التي لا يعرف لها خلاف. أقوى إجماعات الصحابة إجماعان يا أخواني، إجماعهم بل ثلاثة إجماعات، إجماعهم على ولاية الصديق ثم عمر بعده لا مخالف لهم، وإجماعهم على قتال أهل الردة، وإجماعهم على جمع المصحف. كل هذه المسائل الثلاث وقع فيها خلاف أول الأمر، ثم استقر الإجماع وانعقد. خلافة الصديق وقع خلاف، وقع الأمر الأول في السقيفة لما قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، وخلاف فاطمة، ثم اضمحل الخلاف بعد ذلك. قتال المرتدين أشهر من خالف الصديق فيه من؟ عمر. عمر. ثم اضمحل الخلاف، خلافهم في اجتماع في اجماع المصحف، فإن من الصحابة من قال لا نبقى على ما كنا عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم استقر أمر إجماعه. يقول شيخ الإسلام في هذه الثلاثة وهي أقوى الإجماعات التقريرية التي تقرت عند الصحابة رضي الله عنه. نعم. فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. نعم. وقول على حرف واحد يرجح أن الأحرف السبعة هي لهجات العرب، حيث قال عثمان وما اختلفتم، يقول لزيد ومن معه، فاجعلوه على لسان قريش فإنهم أوسط العرب، دل على أن الأحرف السبع المراد بها لهجات العرب وقراءاتها المختلفة. نعم. كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره. ترى المصحف العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث، وليس المصحف العثماني إشارة إلى الدولة العثمانية كما قد يتوهم بعض الناس. نعم. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. عندنا ترتيبان في المصحف، ترتيب الأول ترتيب الآيات في السورة، وهذا منصوص عليه، فليست إياك نعبد وإياك نستعين تأتي متأخرة عن صراط الذين أنعمت عليه. ترتيب الآيات في كل سورة ترتيب منصوص عليه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في العرضة الأخيرة، ولهذا لم يختلف الصحابة في ترتيب السور. بقي ترتيب في ترتيب الآيات في السورة، يأتي ترتيب السور أول سورة هي الفاتحة وآخرها هي الناس، هذا ما انعقد عليه إجماعهم رضي الله عنه في المصحف الإمام مصحف عثمان. كان ابن مسعود الترتيب يختلف، وهذا لا ضير فيه، تقديم وتأخير. فمن مصلحة الناس الآن مع قلة العلم وضعف العقل أن يكون المصحف واحد، لو أن الصور مختلفة وش يؤدي هذا إليه؟ مصحف يبدأ من البقرة ومصحف ثاني يبدأ من النساء، يؤدي إلى أن يشككوا في كتابه. فكان اجتماعهم على هذا الترتيب لهذه السور أمر فيه المصلحة الراجحة لاجتماع الناس في دينه، وصدق عليه الصلاة والسلام لما قال لا كلاكما محسن لا تختلفوا كما اختلف من قبلكم، اختلفوا في دين الله في كلام الله في المصدر الذي هو مجمع الناس، فإذا اختلفوا في هذا الأصل وفي المصدر اختلافهم بعد ذلك في غيره من باب أولى، وهذا الذي يفرق دينه. ولهذا هذا الفعل من عثمان الذي طاء وافقه عليه الصحابة، بل إن أبا بكر بدأ به لما استحر القتل في القراء في حروب الردة، بدأ أبو بكر لكن ما طاوت له المدة، وعمر رضي الله عنه هم به لكن جاء الباعث والسبب في عهد عثمان لما حصل في الأطراف ما حصل. نعم. أي يطلع من الخلاف بالعلم يتعلم، فإنه إذا تعلم عرف الخلاف وموارده، وإذا صار لا يدرب رأسه مع الناس الله يعينه يتعلم. ولهذا الخلاف لا بد منه مستمر. ثمة خلاف أصبر ونخوك، ثمة خلاف ما يعذر أحد به في أصول الدين، في الأمر المجمع عليه، في أركان في أركان الإسلام ما فيها خلاف، ومن جاء يخالف فيها رددناه. وثمة خلاف يعتبر بحسب الأدلة ومواردها وظهورها، ما هو هذا تغيير للدين، ما كان أمس حرام اليوم حلال إذا كان بالدليل، أما إذا كان مجرد الهوى هذا ما هو بخلاف، ده هذا اتباع للهوى. ولهذا من طرائق أهل التحلل من دين الله وطرائق أهل الأهواء أن يرد الخلاف في المسألة ليبرر واقعه أو يبرر لنفسه وقوعه في المخالفة. يا أخي اللحية فيها خلاف، الربا فيه خلاف، ثم شبق لنا من دين الله عندئذ؟ الله المستعان. نعم. ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا، وهذا هو الأرجح. كان القراءة بالأحرف السبعة وهي لهجات العرب كان جائزا، ثم استقر الناس على قراءة واحدة هي الواجبة، قراءة قريش، والحمد لله. نعم. وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى، هذه مسألة مهمة الآن، هل يجوز أن تقرأ القرآن بالمعنى؟ قال الله جل وعلا فيما معنى كلامه كذا، هذا لا يجوز، وهذا نوع من أنواع وضروب تحريف كلام الله. طيب ابن مسعود جاء عنه أنه يقول أن القراءات متفاوتة ومتقاربة، نحو قول هلم وتعالى وإلي، نقول هذا تقريبه لما بين القراءات واللهجات، لا لأن يقرأ كلام الله بمعنى ما قام في قلبي القارئ. هذا الكلام الذي يفهم عن ابن مسعود على فهمه الصحيح. نعم. وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعال، فاقرأوا كما علمتم، أو كما قال فاقرأوا كما علمتم، أي كما تلقيتم عن العلماء الأثبات الذين قرأوا القراءة الصحيحة سواء بالقراءات أو باللهجات. وليس معناها أن الإنسان يؤول كلام الله حتى يذهب كلام الله ولا يبقى إلا ما ظنه من معنى. نعم. والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الجدال في القرآن أذن الله فيه مع أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا لمن بغى منهم وظلم. والجدال نوعان، جدال بيان، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، لأن الله بعث الأنبياء مبينين لدين الله، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. النوع الثاني نكمله إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم.